إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 62 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وهذه الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي جملة عظيمة مشتملة على ركن من أركان الإيمان. وأركان الإيمان كما مر معنا جاءت في حديث جبريل عليه السلام وهي ستة، ومنها الإيمان بالكتب، والإيمان بالقرآن من الإيمان بالكتب، لأنه من الكتب التي أنزلها الله تعالى على المرسلين، بل هو أعظم الكتب، بل هو أعظم الكتب وهو المهيمن عليها. والإيمان بالقرآن عند أهل السنة كما ذكر المصنف تماما، والإيمان بأنه كلام الله تعالى وأنه أنزله جبريل، ولهذا قال الروح الأمين، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه لأنه صفة من صفاته. هذا هو القرآن عند أهل السنة والجماعة، اشتمل على هذه النقاط. فقال المصنف: ولا نجادل في القرآن. والجدال، المجادلة في القرآن هذه مذمومة، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المجادلة في القرآن والمجادلة بالقرآن والفرق بينهما. فالمجادلة في القرآن هذه مذمومة، مذمومة، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على نفر فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه كأنه فقئ في حب الرمان لغضبه. قال: اقرأوا ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. يعني ما يكون هناك نزاع، ما يكون هناك نزاع أخذ ورد، نزاع، فقرأوا ما ائتلفت عليه قلوبكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يقرأ الإنسان جهرا على أخيه في الصلاة في المسجد ويجهر فيشوش على هذا فيصير القرآن سبب للخصومات، سبب للجدالات، فهذا منهي عنه. لهذا المصنف قال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. نشهد وأشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، هذه هي الشهادة. الشهادة هو أن تقر بقلبك ناطقا بلسانك، فلما تشهد وكأنك تشاهد، هذه الشهادة العلمية. فأشهد ونشهد أنه كلام رب العالمين جل وعلا، فهذا نشهد عليه ونخبر به يقينا أنه كلام الله وليس بمخلوق ولم يخلقه الله جل وعلا. قال: نزل به الروح الأمين. والروح الأمين هو جبريل عليه السلام. الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. ولهذا ذكرنا الروح تأتي في القرآن لمعان، من يذكرنا؟ تفضل. تأتي بمعنى القوة، أين هذا؟ وأيدناه بروح. الثاني يسألونك عن الروح، وهذه هي التي تقوم بها النفس، هذه الروح. المعنى الثالث الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أحسنت. المعنى الرابع جبريل، وهو محل الشاهد أن الروح تأتي بأربعة معاني في القرآن وكلها معان كما ذكرنا صحيحة، ومن معاني الروح جبريل عليه السلام. أين وجدنا هذا في القرآن؟ تنزل ملائكة والروح، والروح هو جبريل عليه السلام، ولهذا أمره الله عز وجل أن ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه سيد المرسلين. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلم. هذا فيه تقرير معتقد أهل السنة والجماعة، هذا تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، هذا ولا نخالف أيضا جماعة المسلمين. وهذا فيه رد على من يقول بخلق القرآن كما هو حال المعتزلة والخوارج والروافض الذين قالوا بخلق القرآن. وبالمناسبة إياكم أن تظنوا أن هذه البدعة قد اندثرت ولم يعد لها وجود، لا، هي موجودة الآن، يوجد الآن من يقول بخلق القرآن. يعني لو تصفحتم فقط يعني حال الروافض وحال العقلانيين وحال الإباضية، إباضية يصرحون بها، يصرحون الإباضية في سلطنة عمان يصرحون بأن القرآن مخلوق وما عندهم إشكال، وهذا كلام خطير جدا. ولكن سبحان الله، فلهذا مثل هذه العقائد لا يعتقد الواحد منكم أننا نحن ننبش على القبور ونخرج ما مضى ولم يعد له وجود الآن، لا، هذه أفكار موجودة يا مشايخ، هذه عقائد موجودة الآن. نحن نتكلم عن واقع الأمة الإسلامية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا تظن أن هذه قد مضى عليها الزمان ولم تعد قائمة الآن، هذا خطأ. وهذه الجمل ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى تحتها مسائل مهمة جدا نذكرها أيضا بشكل من الإيجاز. أولا، ما هي المجادلة؟ لأن المصنف قال لا نجادل في القرآن، فعرفت المجادلة عرفت بأن إيراد الحجة على القول المختلف فيه من المختلفين، إيراد الحجة أن يريد الحجة على القول المختلف فيه بين المختلفين، فيكون عندنا اختلاف في مسألة فهذا يأتي بحجة وهذا يأتي بحجة، وكل واحد منهم يأتي بحجة لقوله، إيش يقال هذا؟ هذه مجادلة، هذه مجادلة. إذن إراد القول أو إراد الحجة على القول المختلف فيه من المختلفين، فهذه يقال له مجادلة. ولهذا المجادلة على قسمين، مذمومة ومحمودة، عندنا مجادلة محمودة وعندنا مجادلة مذمومة. المجادلة المذمومة هي التي يكون فيها انتصار للنفس والإحساس بالغلبة، يعني وكأنك تريد التغلب لنفسك، وهذا هو إيش؟ وهذا هذا هو المراء الذي ذكرنا، هذا هو المراء الذي ذمه الشرع وحرمه الشرع، المراء يعني الانتصار للنفس، هذه مجادلة مذمومة. أما المجادلة المحمودة، مجادلة محمودة هي المجادلة التي تكون سبب للوصول إلى الحق، أن تكون سببا للوصول إلى الحق، وهذه تكون بالحسنى، وهي التي مدحها الله عز وجل وأمر عباده بها، المجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال أيضا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن فالمجادلة هناك محمود، شيء محمود محمودة، وهناك مذمومة. فإذا أحسست أنك تنتصر لنفسك فالأفضل لك أن تسكت، الأفضل لك أن تسكت، تريد أن تتغلب، تريد أن ترغم أنف خصمك انتصارا لقولك ولنفسك، نقول لك اسكت. لكن إذا كنت ترى أنك تنتصر للحق وللقرآن والسنة فلا حرج في هذه المسألة. وهناك لفظ أيضا ورد في الشعر ذكره الشيخ حفظه الله تعالى وهو الجدل. الجدل، الجدل لما ذكر في القرآن ذكر على وجه الذم، الجدل ذكر على وجه الذم، ولهذا بعض أهل العلم يقولون أنها فيه نوع من الخصومة، فذكر في القرآن على وجه الذم كما قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلهذا الجدل قال بعض أهل العلم أنه لا ما فيه خصومة، وهذا قد تم ذمه في القرآن. ولكن الذي يظهر أن الجدل مأخوذ من جدل الحبل، جدل الحبل لف بعضه ببعض، هكذا الإرادات، أنت تورد وهو يورد وهو يورد وهذا يورد، إيش يقع؟ مثل لف الحبل بعضه ببعض، هذا هو الجدال. فإذا كان الجدل بمعناه الوصول إلى الحق فهذا من المجادلة، واضح ولا مش واضح؟ فإذا كان بمعنى الوصول للحق فهذا من المجادلة. أما الجدل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن فهو لرد الحق، أن الإنسان يجادل بالباطل لرد الحق والصد عن الحق، فهذا هو الجدل المذموم. لكن إذا كان بمعنى الوصول للحق ويكون سبب لوصول الحق فهذا حكم وحكم المجادلة التي ذكرناها. ثم قال المصنف ولا نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن، هنا المجادلة في القرآن، والمجادلة في القرآن غير المجادلة بالقرآن. المجادلة في القرآن أن تجادل في حجة القرآن، أن تجادل في صفة القرآن، أن تجادل في أمور تتعلق بالقرآن، لكن المجادلة بالقرآن أن تحتج، أن تحتج بما ذكره الله تعالى من الأدلة ووجه الاستدلال. ولهذا لابد أن نفرق بين الصورتين حتى يتضح الأمر. إذن عندنا المجادلة بالقرآن كما نقول أن تورد الحجة من كتاب الله جل وعلا ووجه الاستدلال من الآية. أما في القرآن هو أن تجادل في حجية القرآن، أن مثلا أن لا ترد المتشابه إلى المحكم، أو أن تخضع النصوص الشرعية تخضع إلى عقلك، تبدأ تتحكم فيها بعقلك، هذا إيش هو؟ مجادلة في القرآن، مجادلة في القرآن، وهذا مذموم، هذا مذموم بخلاف الصورة الأولى فهي محمودة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالمجادلة في القرآن أن أصل ضلال الفرق، وهي المسألة الثانية، هي المجادلة في القرآن، ولهذا هم تتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. أصل ضلال الفرق هو المجادلة في القرآن، يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم. والغريب في الأمر أنك تجد المتشابه قليل بالمقارنة مع المحكم، تجد آيات كثيرة محكمة دل على أمر معين، وهو يتشبث بإيش؟ يتشبث بآية أو آيتين أو حديث أو حديثين، ويقول لك ويأخذ منها ما يريد، ويترك كل الآيات الدالة كما ذكرنا لكم في علو الله تعالى. علو الله عز وجل أوصلها من أهل العلم إلى ألف دليل، ألف دليل على علو الله تعالى بذاته سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه مستوى على العرش. فأنت لما تترك ألف دليل يدل على صفة من صفات الله تعالى وتذهب إلى آية أو آيتين وتحتج بهم على هذا الأمر، تعرف أنك من الذين والعياذ بالله قد زاغت قلوبهم، يتبعون ما تشابه منه، ويقول لك وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا. وهذه في الحقيقة لو تأملنا في هذه الآية هي عليه وليست له، لأنه لم يفهم المعية كما ينبغي أن تفهم، ولكن يتشبث بهذه ثم يأتيك بالدليل العقلي ليقوي حجته هذه، ويقوي هذه الشبهة التي هو يطرحها، ويترك ألف دليل على علو الله تعالى. هذا شأن أهل الزيغ، شأن أهل الضلال، وهذا ما فعلته الخوارج. الخوارج لما وقع ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية ورجع علي، الخوارج كانوا في صف علي في أول الأمر، ثم انحازوا إلى حروراء، حروراء سموا بعد ذلك بالحرورية، وقالوا علي كافر، ليش تكفرون علي وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ليش تكفرون عليا؟ فقالوا حكم الرجال في كتاب الله، إن الحكم إلا لله. طيب من فهم إن الحكم إلا لله؟ من فهم من هذه الآية أن عليا كافر؟ نحن فهمنا هذا. وطيب ليش ما تسألون الصحابة؟ الصحابة أعلم منكم بكتاب الله. لا، لا نسأل الصحابة، هم لا يعرفون، هم جبناء ما يعلمون، ما عندهم غير على الدين، ما عندهم. أما نحن عندنا غير على الدين ونريد هذا الدين ونريد. صرتم الآن أغير من الصحابة على الدين؟ أنا لما أقول لكم هذا الكلام أنا ما أقصد الخوارج العصور القديمة، أقصد حتى بعض الشباب الآن من الشباب التكفيريين ممن يكفرون، فإذا قيل لهم ارجعوا للعلماء يقول لك لا هم جبناء ما يعرفون يخافون وما عندهم غير على الدين وينظرون للواقع وكذا. حتى أنتم نفس الشيء. فعلي كافر بهذا، ولهذا ماذا فعل ابن عباس؟ ناظرهم، خرج إليهم ونظروا في مناظرة معروفة وقال لهم طيب إذا علي بعث كان كل واحد منهم من هنا أبا موسى الأشعري، بعث أبا موسى الأشعري ومعاوية جاء بعمر بن العاص، فتحاكم بينهما، إذن علي بعث حكما وإن الحكم إلا، إذن علي حكم الرجال في كتاب الله. طيب إذا وقع الشقاق بين الزوجين إيش قال الله عز وجل؟ بعث حكما من أهله وحكما من أهله، ها سمى حكم، سمى حكم. فرجع مجموعة من الخوارج وخرجوا من صف الخوارج، ثلث لقول ابن عباس الذي ذكره. وإيش شبهتهم؟ كما قلت لك أنهم تمسكوا بهذه الآية وكفروا عليا رضي الله عنه. هناك شبهة أخرى ربما قد يكون في موطن آخر نذكرها. نفس الشيء بالنسبة للمرجئة والقدرية والمعتزلة، لهم شبهات ويجادلون في القرآن كما وصفهم الله عز وجل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يجادلون في القرآن فيتبعون المتشابه ويتركون المحكم. ومن المسائل أيضا وهي المسألة الثالثة، قال نشهد أنه كلام رب العالمين إلى قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. إذن القرآن في عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن هو حروف وكلمات وجمل وآيات وصور وألفاظ ومعاني، هذا هو القرآن، وهذا من الله جل وعلا، هذا من الله جل وعلا، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله تعالى، فهو القرآن المسموع وليس القرآن المكتوب، فالله تعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ، لكن جبريل عليه السلام لم يأخذه من اللوح المحفوظ كما يقول أهل البدع، لا، بل سمعه من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن البعض يقول بأن القرآن أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأن الله تعالى قد كتب القرآن في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة. مكنون، كتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. طيب هل كتب القرآن كله في اللوح المحفوظ أم ذكر القرآن فقط؟ فهمتم كلامي؟ يعني هل اللوح المحفوظ كتب فيه القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، أم كتب فيه ذكر القرآن كما قال عز وجل إنه لفي زبر الأولين، ذكر في الزبر الأولين، ولكن هل كتب في اللوح المحفوظ كله؟ نعم، كتب كله في اللوح المحفوظ. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله في أول الأمر كان يقول بأنه كتب ذكره فقط ولم يكتب كله، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ذكره فقط ولم يكتب كله في اللوح المحفوظ. قال فلما وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فوجدت أن قوله قوي وله وجه. لماذا؟ لأنه استشكل إذا كان القرآن قد كتب كله، ففي القرآن أفعال تدل على الماضي، أفعال ماضية، قد سمع الله قول التي تجادلك، لكن هذا كتب في اللوح المحفوظ قبل أن توجد المجادلة وقبل أن تخلق المجادلة، فكتب في الأزل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك. فكان هذا هو الإشكال عند الشيخ العثيمين في أول أمر، لكن لما تبين له من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ظهر أنه لا إشكال، لماذا؟ لأن هذا كان في علم الله جل وعلا، هذا كان في علم الله جل وعلا، وتكلم الله تعالى به بعدما وجدت المجادلة وتكلمت وأنزل الله تعالى قد سمع. مثل ما مثلا إذا قدر الله تعالى أمورا، إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فإذا قدر الله تعالى المقادير في الأزل وعلم الله أن تكون، فمتى تكون؟ بعد قوله سبحانه وتعالى كن فتكون. هل كانت في علم الله؟ كانت في علم الله، لكن متى كانت ومتى وجدت؟ بعد كن، بعد كن، وهذه هي الإرادة المقارنة للفعل، بعد كن. فنفس الشيء بالنسبة لي، قد سمع الله قول التي تجادلك، فهذه قدرها الله تعالى في علمه سبحانه وتعالى أنها ستكون امرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى أنزل الله تعالى قد سمع الله؟ بعدما وجدت المجادلة. فهمتم يا مشايخ؟ إذن الصحيح أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مسموع، سمعه جبريل عليه السلام وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى، ما هما خلقان، تنزيل رب العالمين ووحيه اللفظ والمعنى بلا روغان. إذن يؤكد ابن القيم أن القرآن لفظا ومعنى ما هما خلقان. واضح الكلام؟ إذن فهو حروف وكلمات وآيات وصور وألفاظ ومعاني. هذا سيأتي معنا، ليش هم قالوا، لماذا قالوا بأنه مخلوق؟ وبالمناسبة القول بأنه مخلوق هذا في حد ذاته، هذا القول كفر في حد ذاته، لأنك تعطل الشريعة تماما إذا قلت بأن القرآن مخلوق. تعطل، كما خلق الله القرآن، خلق النجم، خلق القمر، خلق الإنسان، خلق البحار، إذن لن تكون له دلالة معينة، يكون شيء على صورة معينة ما عنده دلالة. أنت إيش تفهم من الدلالة صورة القمر؟ أنت تفهم شيء مخلوق، مش دلالته؟ إيش دلالة الشمس، دلالة البحر، دلالة أي مخلوق من المخلوقات؟ ما دلالته؟ ما عنده دلالة. فإذا جعلنا القرآن هكذا، عطلنا الأوامر، عطلنا النواهي، عطلنا الأخبار، وهذا والعياذ بالله كلام خطير جدا. فلهذا انتبهوا بارك الله فيكم لهذه النقطة. ثم من المسائل أيضا، وهي المسألة الرابعة، هو قول المصنف: هو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. فأكد المصنف أن القرآن لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم، أنزل جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا. أي إشكال يخطر ببالك حاول أن تطرح. أي في الحقيقة لما تأتي الإشكالات، تأتي الإشكالات أحيانا قد تأتي في المجلس، وأحيانا لما تنصرف فتبدأ تفكر. وأنا أقول لكم يا مشايخ، يأتيكم الشيطان ويلقي في صدوركم الشبهة، يقول لك وكيف يعني إذا إذا إذا أنت سمعت في الدرس أو قال الشيخ، ولكن كيف؟ فيطرح الشبهة في قلبك. فبارك الله فيك، دائما كما قال أبو جعفر الطحاوي: إذا اشتبه عليك أمر إيش تفعل؟ أن ترده إلى عالمه، ترده إلى عالمه، وإن شاء الله تعالى ترتاح. لكن إذا ما وجدت إيش تفعل؟ ابقى مع الأصل ولا تركن إلى الشبه، سلم وابقى مع الأصل ولا تركن إلى الشبه، لأن الأصل واضح، الشبه طارئة، فلا تركن إلى الشبه ولا تخضع قلبك للشبه، لأن الشبه خطافة وستقلبك رأسا على عقبك، رأسا على عقب. وإن قلت لك إذا وافقت هواك تشتد أكثر، إذا وافقت هواك تشتد الشبه أكثر. إذن هو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا المصنف يؤكد أنه، وقد عبر بهذا التعبير قبل ذلك. إيش قال المصنف قبل ذلك لما قال علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر وليس بقول البشر؟ هذا هو الشاهد، ذكر هذا الشاهد تماما مثل ذلك الشاهد الذي ذكرنا. وهنا قال هو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وهذا في الحقيقة، لماذا لا يساوي شيء من كلام المخلوقين؟ لأن كلام الله معجز، كلام الله تعالى معجز. وأين وجه إعجاز القرآن؟ أين وجه إعجاز القرآن؟ وكنا ذكرنا هذه المسائل، ذكرنا منهم ما قال إعجاز القرآن بأن الله تعالى صرف الناس عن معارضة القرآن فصرفهم، فلم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن أو يأتوا بمثله وغير ذلك، وقلنا هذا غير صحيح. وقالوا منهم ما قال الإعجاز في ألفاظه، ومنهم ما قال إعجاز في معانيه، ومنهم ما قال إعجاز في التركيب في النظم بين الألفاظ والمعاني. فقرآن معجز، وإيش القول الصحيح؟ في اللفظ والمعنى والنظم. طيب إيش النتيجة؟ معجز لأنه كلام الله، هذا هو المعجز. إعجاز في إيش؟ القرآن معجز لأنه كلام الله. هذا أفضل الأجوبة التي كنا ذكرنا هذه الأمور. فإذن هو كلام الله تعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا هنا إراد على المصنف أنه لو قال المصنف لا يساويه شيء من كلام المخلوقين هذا من جهة الابتداء، لكان هذا ليس من الأدب. يعني لما تقارن كلام الله تعالى مع كلام المخلوقين وتقول ابتداء لا يساوي شيء، هذا ليس من الأدب. لكن مقصود المصنف أنه أثبت أنه كلام الله ثم لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، وليس ابتداء، لأن الابتداء كما قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فلو قارنت السيف مع العصا فأنت هنا تنقص من قدر السيف فتقارنه مع العصا. وإيش؟ فكذلك لما تقول لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ابتداء، فهنا لا ينبغي، إذا ليس من الأدب هذه المقارنة. ولكن هذا تأكيد من المصنف بعدما أكد أنه كلام الله ثم ذكر ما ذكر. والمسألة الخامسة وهي شبهة من قال بخلق القرآن. إذن عندهم شبهات في المسألة. من أبرز الشبهات هي قالوا لو قلنا بأن القرآن حروف وكلمات وآيات وصور تكلم الله تعالى بها، والنطق للحروف بالنسبة للمخلوق إذا نطق فيحتاج لنفس أو لا، نطق بكلمة نفس كلمة نفس كلمة، فلو أثبتنا هذا لله تعالى أشبهنا الله تعالى بخلقه. وهنا جعلنا عرضا من أعراض المخلوقات في حق الله تعالى، والله تعالى منزه عن ذلك. إذن لا يستقيم هذا، إذن الله تعالى خلقه ولم يتكلم به، خلقه ولم يتكلم به. مش رأيكم يا مشي؟ هذا التمثيل، هذا عين التمثيل. يعني هم رأوا من أنفسهم أنهم لا يتكلمون إلا بنفس، وإذا نطقوا بحرف وكلمة تنفسوا ثم نطقوا بالثانية والثالثة، فمثلوا الله تعالى بخلقه. نعوذ بالله. ثم إيش فعلوا؟ عطلوا وقالوا إذا الله لا يتكلم. لا يتكلم الله جل وعلا؟ لا يتكلم، لا، وإنما يخلق القرآن خلقا. وجاء الأشاعرة فزادوا الطين بلة والأمر علة وقالوا يخلق ما يعبر عن نفسه، ليس بكلامه إنما هو كلام نفسي. وإذا تأملت في قول الأشاعرة يخرج من بوتقة المعتزلة، إذا تأملت في كلامهم يرجع إلى القول بخلق القرآن، لكن ما يصرحون فقط بحكم أنهم في مواجهة مع المعتزلة يردون عليهم يفهمونهم ويعدون أنفسهم من أفضل من أفهم المعتزلة بالأدلة العقلية، فما صرحوا، لكن كلامهم ما قالوه إلى إيش؟ إلى القول بخلق القرآن. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إذا وقعوا في التمثيل ثم بعد ذلك عطلوا. نحن نقول لا، الله يتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه التي تذكرها أنت، النفس ولا مش نفس، ولا تحتاج إلى، نحتاج نحن إلى لسان حتى نخرج الحروف، نحتاج إلى الحلق وإلى الله، هذه لنا نحن المخلوقات، هذه نحن. ألا ترى أن الجلود ستتكلم، والطعام يسبح، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، الطعام يتكلم؟ كيف تكلموا هذه؟ كيف يتكلمون هؤلاء؟ كيف تتصور أن يتكلموا؟ ما عندهم لسان، ما عندهم. سبحان الله، هذه مخلوقات تكلمت، مخلوقات تكلمت، وأنت تقيس ما تتصف به أنت كمخلوق ضعيف على صفات الله تعالى، هذا بعيد المسألة. ولهذا العلماء ليش ما كفروا المعتزلة، مع العلم أن القرآن، القول بخلق القرآن هذا كفر، ليش ما كفروا المعتزلة؟ لوجود هذه الشبهة وهذا التأويل وهذه الشبهة العقلية، فهم قالوا بالتكفير المطلق هكذا، قالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر. لكن عند التعيين، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ضوابط التكفير، عند التعيين لا يحكمون على الشخص بعينه أنه كافر لوجود مانع، ومن الموانع هو التأويل كما ذكرنا لكم في حق المعتزلة. قول المصنف: ولا نخالف جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين هناك جماعة على قسمين، جماعة الدين وجماعة الأبدان. جماعة المسلمين عندنا جماعة الدين وجماعة الأبدان. إذا جماعة الدين أن تكون هذه الجماعة على معتقد السلف الصالح، على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى عقيدة أئمة السلف، هذه الجماعة في الدين وهي المعتقد. وإن كنت وحدك فأنت جماعة، جماعة في الدين، جماعة الدين. وإن كنت وحدك وأنت على عقيدة سلفية صحيحة ومعتقد السلف الصالح فأنت هو الجماعة، وإن كنت وحدك تكون على عقيدة السلف الصالح. أما جماعة الأبدان هي الجماعة التي تلتزم معها إمام واحد، إمام المسلمين، فتطيعه بالمعروف وطاعته واجبة بالمعروف، هذه جماعة الأبدان. وسيأتي معنا في كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، سيأتي بأن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. فهذه الأمور تدعو إلى الجماعة، على إيش؟ جماعة الأبدان تحت راية واحدة وتحت إمام المسلمين، فهذا من جماعة، من الجماعة، جماعة الأبدان. ولهذا ما وقع الإمام أحمد رحمه الله في فتة خلق القرآن، هل إمام أحمد كان مع الجماعة أو لا؟ مع العلم أن السواد الأعظم إيش هو؟ افتتنوا وما ثبت إلا الندر القليل. أين الجماعة في زمن الإمام أحمد؟ من كان على عقيدة صحيحة، على عقيدة السلف، هو الإمام أحمد ومن كان معه، هؤلاء هم الجماعة. وإن كان وحده فهو الجماعة، لأن المقصود هنا العقيدة، مقصود العقيدة هذا. ولهذا الإمام أحمد لم يكفر السلطان، ليش؟ مع العلم أنه كان السلطان المأمون أو الواثق أو المعتصم كان يقولون بخلق القرآن، بل يلزمون الناس بقول بخلق القرآن، وترى منهم من عذب ومنهم من قتل، والإمام أحمد يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر. لكن ليش ما كفر الإمام؟ إذن هنا تعطيك فكرة عن التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق من فعل كذا فهو كافر، هذا جائز ولا حرج في ذلك، من فعل كذا فهو كافر، تكفير مطلق. لكن لما تأتي للشخص الذي فعل ذلك تعين الشخص لا تحكم عليه بالكفر الذي أنت حكمت عند إطلاق، لا، إن لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا الإمام أحمد لما نظر إلى الخليفة لم يكفره، مع العلم أن عنده معتقد بأن من قال بخلق القرآن فهو كافر، ولكن نظر لوجود مانع. ولهذا عند التعيين لا تكفر أحدا. ثم من يكفر أيضا؟ من يكفر له؟ أهله طبعا الحال، ليس كل واحد، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، نفس الشيء بناء على هذا الخلاف. نعم، بناء على هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وأن يحكم أهله من هو أهل لذلك، وليس كل من هب ودب. ثم أن إن سلمنا أنك أنت حكمت، وإيش الذي يصير؟ أنت حكمت بكفر فلان، وإيش الذي يصير؟ يتغير شيء؟ لا يتغير شيء، لكن يصير شيء يعني سلبي سيء، وإيش الذي سيصير؟ إذا ما كان هو كافر سترجع إليه. بخلاف إذا حكم القاضي بكفر شخص يترتب عليه أشياء ولا لا؟ ترتب عليه أشياء، لأن قول القاضي ملزم وينفذ. وإذا حكم العالم بكفر شخص يترتب عليه أشياء ولا ما يترتب؟ ترتب عليه أشياء. لكن أنت إيش الذي يترتب؟ فوضى، فساد، وربما قد يرجع إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد المصنف بهذه الجملة الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وكذلك الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. كلتا الطائفتين على ضلال ومخالفة لما كان عليه أهل السنة والجماعة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من دخل الإسلام وثبت له الإسلام بيقين لا يجوز أن يخرج إلا بيقين، ولهذا الذنوب لا تخرج المسلم من الإسلام. الذنوب المعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام، وإنما أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذا كان يأتي الكبائر، أو مؤمن ناقص الإيمان. لكن أن يكون كافرا خارج من الملة على مذهب الخوارج فهذا لا يجوز، وهو من بدع الخوارج. أو أن نقول بأنه كامل الإيمان كما هو حال المرجئة، هذا أيضا من بدع الإرجاء. وهذه الجملة تحتها مسائل. المسألة الأولى هو أدلة أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا يخلد في النار. عندهم أدلة كثيرة، نقتصر على بعضها من باب التقريب حتى يفهم الطالب الأمر. إذا أراد يعني الإطناب في هذه المسألة فلها إن شاء الله تعالى مظانها يجدها الطالب إذا أراد أن يبحث في هذه المسألة أكثر. الدليل الأول قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين أو من المؤمنين اقتتلوا. هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، بدليل أن الله عز وجل أثبت الإيمان لمن اقتتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن هل هو كفر يخرج من الملة؟ لا. إيش الدليل؟ هو هذا معنى: وإن طائفتان من المؤمنين، وفي آخر الآية إيش قال؟ فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الأخوة بينهما، فأثبت لهم صفة الإيمان وجعل بينهما أخوة، وهذا يدل على أنهم ليسوا بكفار. ولهذا لفظ الكفر قد يرد لفظ الكفر ولا يقصد منه الكفر المخرج من الملة. وهذا الدليل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ليس يعني أنه كافر كفرا يخرج من الملة، بل قد جاء بعمل يشابه عمل الكفار، وإلا هو فليس بكافر. وعليه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيضا فيها تفصيل، ليس كفرا يخرج من الملة دائما، قد يخرج وقد لا يخرج بحسب اعتقاد الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله. أما كل من حكم بغير ما أنزل الله كما قال أحد الشباب قال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون أي يكفر. فقلت في من نزلت هذه؟ يعني في من؟ هل هي خاصة بالحاكم أو بكل واحد؟ هي عامة. نعم، من لم يحكم. طيب هل كل من لم يحكم بشرع الله في نفسه وفي زوجه وفي بيته يكفر؟ لا يكفر. ليش لا يكفر؟ هذه خاصة بالحاكم. وما قال لك أنها خاصة بالحاكم؟ ليش ضيقت الآية؟ الله عز وجل يقول ومن لم يحكم. أنت تحكم في بيتك بما أنزل الله؟ لا. أبوك يحكم بما أنزل الله؟ لا. إذن أبوك كافر؟ لا، ليس أبي ليس بكافر. ومن هو الكافر؟ فقط الحاكم. وأبوك ما يحكم في بيته؟ إذن هذه المشكلة، تعميم الآية على أن أو تخصيص عفوا الآية على أنها خاصة بالحاكم وما سوى لا تنطبق عليه، هذا غير صحيح. ولهذا ابن أبي العز رحمه الله تعالى علق على هذه الآية، وكلام الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين لهم تفصيل في هذه المسألة واضح، لكن فقط من باب الفائدة. قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية. وهذا الذي قال ابن عباس كفر دون كفر. هم يحاولون الطعن في هذا الأثر أنه لا يسعني ابن عباس كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وإن على كل حال هذه زوبعة يحاول أن يقيمها بعض الشباب. قال قد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، وقد يكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. هنا الشاهد. قال فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، هذا يخرج من الملة. إن اعتقد ذلك فهذا يخرج من الملة. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيه مع بذله جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. ولهذا الشيخ العثيمين له تفصيل آخر أيضا يفصل في هذه القضية. إذا كان حكم بغير ما أنزل الله من أجل انتقام من المحكوم عليه يقول لك هذا ظالم، وإن كان من أجل مصلحة رشوة وشين كذا يقول لك هذا فاسق، وإن اعتقد بأن الحكم بغير ما أنزل الله جائز وأنه لا شيء فيه كذا فهذا كافر كفرا يخرج من الملة. ومن الأدلة أيضا على أن الذنوب لا تخرج صاحبها من الإيمان حديث حاطب بن أبي بلتعة. حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما راسل قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى مكة وأن يفاجئهم، فلما سمع حاطب بن أبي بلتعة بهذا راسلهم سرا وبعث إليهم رسالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم. إيش هذا الفعل؟ إيش هو هذا الفعل؟ هذه خيانة، تسميه خيانة، هذه موالاة أو لا؟ طيب هل هي موالاة كبرى أو موالاة صغرى؟ حسب نية الشخص. طيب هذه الحالة إيش هي؟ موالاة كبرى أو صغرى؟ صغرى، هذه موالاة صغرى. لأن الموالاة الكبرى التي فيها التولي فيها ردة، إيش قلنا؟ ونصرة الكفار، محبة الكفار ومحبة دينه ونصرتهم على المسلمين إيش؟ قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. طيب حاتم بن أبي بلتعة هل كان يقصد ذلك؟ لا، وإنما كان يريد مصلحة دنيوية، يريد مصلحة دنيوية، أنه هو ليس من أصلاب قريش، ليس من أهل قريش، وإنما هو جاء من خارج قريش، فيريد أن يقدم لهم مساعدة حتى يحمون أمواله التي كانت عنده في مكة لما هاجر إلى المدينة. إذن مصلحة دنيوية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالردة؟ لا، قال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ وهذا الاستفسار مهم جدا حتى نعرف عقيدة الرجل، لا نقول أنت أتيت بكفر إذا فأنت كافر، لا، ما حملك على ذلك يا حاطب؟ طيب إيش الشاهد؟ الشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر، هو كان من أهل بدر رضي الله عنه، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هل الله تعالى يغفر الكفر؟ لا يغفره. يغفر الشرك؟ لا يغفره. طيب لما غفر الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. دليل على إيش؟ أنه لم يخرج من الملة. أنه لم يخرج من الملة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من جهة النظر، الكبائر كالسرقة والزنا والقذف، هذه شرع الله تعالى حدودا لها. هؤلاء السرقة تقطع اليد، الزنا إذا كان محصن يرجم، إذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة ثم يغرب سنة. شارب الخمر يجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة ثم زاد عمر رضي الله عنه. فإذا هناك حدود تقام على من أتى بكبيرة من الكبائر. طيب لو كان إتيان كبيرة كفر يقام عليه الحد أو لا؟ لو كان إتيان كبيرة كفر هذا إيش حكمه؟ هذا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، هذا يقتل. ليش؟ لأن إتيان كبيرة كفر على مذهب الخوارج. طيب ليش شرعت الحدود؟ وعلما أن الحدود تطهر صاحبها، فلما شرعت الحدود دل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لقتل أصلا، لأن هذه ردة. هذا هو من جهة النظر، فالأمر واضح. أدلة أهل السنة في الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا أو مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قتل المؤمن كبيرة أو كفر؟ كبيرة من الكبائر. طيب إيه جزاؤه؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم. إيش لا يضر مع الإيمان ذنب؟ يضر لما يضر؟ لما ترتب عليه هذا الوعيد يضر لما يضر؟ يضر، حتما يضر. كذلك قال الله تعالى في الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. هل ضره لما ضره؟ أكل الربا كبيرة من الكبائر، بل أكل الربا هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات السبع أكل الربا صلى الله عليه وسلم. فضره لما ضره؟ ضره، دليل على أن الكبائر تضر المؤمن. كذلك في حد السرقة، السارق والسرقة فاقطعوا أيديهما، ضره لما ضره؟ ضره. إذن هذا دليل على رد على إيش؟ على المرجئة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. النميمة، النميمة كبيرة من الكبائر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة. طبعا حال دخول الجنة بالتفصيل الذي يذكره أهل السنة، لا يدخل الجنة دخول أولي، أما إذا مات على التوحيد فسيكون مآله إلى الجنة، ولكن ضره بأن لا يدخل دخولا أوليا. فهذا يدل على إيش؟ أن الذنوب تضر صاحبه. والمسألة الثانية، افترقت الأمة في هذه المسألة العظيمة، مسألة التكفير، 3 طوائف. الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بتكفير الذنوب. المعتزلة لم يقولوا بتكفير صاحب الكبيرة، قالوا يسلب عنه الإيمان. الخوارج قالوا يكفر مباشرة وفي جهنم في الآخرة يخلد في النار. من أتى كبيرة من الكبائر يخرج من يدخل في الكفر، يصير كافر ويخلد في النار. المعتزلة قالوا لا، قالوا يسلب عنه الإيمان فقط، لكن هل يدخل في الكفر؟ قالوا لا يدخل في الكفر. وأين؟ في المنزلة بين المنزلتين، هو يعني ماض إلى الكفر، لم يصل بعد إلى الكفر، هو يمشي إلى الكفر. هناك برزخ بين الكفر والإيمان، المعتزلة تصوروه فخرج من الإيمان لكن بعده لم يصل إلى الكفر، فجعلوه بين في المنزلة بين المنزلتين. وفي النار في الآخرة قالوا وافقوا الخوارج ويخلد في النار. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب المرجئة، قالوا المؤمن ما يضره، يفعل ما يشاء من المعاصي، إيمانه كإيمان جبريل، إيمانه أفسق، إيمان أفسق الناس إيمانه كإيمان جبريل وإيمان الأنبياء. يعني انظر ماذا اختاروا، يعني اختاروا الأنبياء وجبريل عليه السلام. يعني الإنسان يشرب الخمر ويزني ويعوق ويفعل الموبقات إيمانه كإيمان جبريل. لو ذهبت إليه هذا وقلت له إيمانك كإيمان جبريل لرد هذا الكلام. وكيف تقاعد لهذا؟ يعني من أسوأ المذاهب سبحان الله. الإرجاء من أسوأ المذاهب، أعظمهم والعياذ بالله فسادا الجهمية، أعظم فسادا الجهمية لأنهم هم مرجئة أيضا. ليش هذا؟ قالوا لأن الإيمان هو التصديق، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. ما دام فسر الإيمان بالتصديق، إذن التصديق لا يتفاضل الناس فيه، شيء واحد يعرف الإنسان من نفسه، أنا أؤمن بأن الله موجود وأنه يستحق العبودية وكذا، إذن مثل إيمان مثل هذا إنسان يجده في نفسه. أصلا أنت تجد نفسك أحيانا إيمانك ما شاء الله تحس، وأحيانا تجد نفسك ضعيف الإيمان، تجدها في نفسك، فكيف يعني بما ينظره القوم؟ فالطائفة الثالثة وهم الوسط، وهم أهل السنة والجماعة، من كان على مذهب سلف الأمة فهؤلاء هم وسط. فيقولون بأن أهل القبلة، الواحد من أهل القبلة لا يخرج من الدين إلا بتبديل الدين، واضح؟ إما أن يبدله يخرج، أو يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك، يكفر بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك، هذا يخرج من الملة. لهذا سيتضح لنا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أنه إذا كفر بهذه فهل الكفر خاص بأحد صوره أم كله ينطبق عليها أن الإنسان يكفر؟ سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا العلماء تكلموا في باب المرتد، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بدل دينه، هذا تبديل الدين، فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، يقتل. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، دل على إيش؟ أن المؤمن ممكن يرتد أو لا، ممكن يرتد، فهذا مذهب أهل السنة، لكن يرتد بإيش؟ يرتد بأحد الأمور التي ذكرناه، إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ولهذا أهل السنة عندهم أنهم لا يتساهلون في أمر التكفير، يعني يحذرون ويخوفون الناس من التكفير، من التصرف في التكفير. إنسان يجلس ويبدأ يصدر الأحكام، كما يقول أحد الشباب كان طالب علم، صار بعد ذلك له علم ثم انتكس، صلى الله يهديه. كان من الأمور التي يقولها أثناء طلبه العلم، كان يكفر أمه، كفر أمه وأباه، فيقول لها هكذا يا أمي أنت كافرة. تقول يا بني إيش فعلت؟ أنا في المطبخ وهي لك الطعام، تتكلم ببراءتها. يقول فلما تقول لي إيش ذنبي أنا يا ولدي، أنا أجلس في المطبخ وهي لك الطعام، يقول فلا أجد حجة، فماذا أقول؟ يا أمي تشاهدين التلفاز؟ نعم، إذن أنت كافرة، ما دام تشاهدين التلفاز فأنت كافرة. والتلفاز فقط؟ نعم التلفاز، إيش فيه التلفاز؟ فيه كفريات، وأنت راضية بتلك الكفريات، ومن راضية بالكفر فهو كافر، ويبدأ يأتي بالسلسلة المعروفة حتى يخرج الكل من الملة. وإذا كانت أمك كافرة، وإيش أبوك إيش هو؟ ها؟ حتى هو كافر، وإخوتك وأخواتك ها؟ لأن المشكلة أنه سيرتد عليه هذا الحكم، كما قال أحد الشباب، قال الحاكم كافر، وطيب الحاكم كافر، والحاشية كفار، البرلمان كفار، الشرطة كفار، الجيش كفار، القضاة كفار، الأساتذة والمعلمين والموظفين كفار، وأنت لا لا أنا موحد، ليس في الأرض موحد إلا أنا، حتى قال بعضهم هكذا هكذا، ليس في الأرض موحد إلا أنا، ومنهم من أضاف زوجته معه، إنها ستتطلق عنه، احتاج إلى زوجته، يعني لو قال كافرة تم الفسخ. مشكلة إخوان، والله مشكلة، هذه مشكلة عظيمة جدا. مسألة التكفير مسألة استسهل بعض الشباب فظنوا أنه هينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر أو قال يا عدو الله ولم يكن كذلك إلا حار عليه، مسألة خطيرة، ولكن سبحان الله الناس يتساهلون في هذه القضية. ولهذا العلماء لا يمنعون تكفير مطلقا، علماء السنة تكفير مطلقا هكذا الإطلاق، إطلاق التكفير لا يمنعونه، من أتى بكذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، لكن إيش الذي يمنعون الأهل العلم؟ عند التعيين، أما الإطلاق فلا يمنعنا، فكل ما ثبت في الشرع أنه سماه الشارع كفر يعني يخرج من الملة فيطلقونه. المسألة الثالثة، وبطبيعة الحال لما نحن نقول لا يمنعون بالإطلاق هذا، لكن عند التعيين يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى عالم أو قاضي، نحتاج إلى عالم أو قاضي، لأنه هو الذي أدرى بالشروط وأدرى بالموانع فيحكم على المعين بأنه كافر. أما عند الإطلاق فلا مانع، مثل ما ذكر أخونا في من ترك الصلاة فقد كفر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تارك الصلاة كافر. طبعا حال على خلاف بين أهل العلم، الكفر يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة، هذا الخلاف معروف بين أهل العلم، لكن إذا حكم الإنسان بالعموم هكذا فلا حرج. المسألة الثالثة، أن الناس ثلاثة أصناف. الله عز وجل إيش ذكر؟ ذكر صنفين. الله عز وجل ذكر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويدخل في الكفار المنافقون. إذا كم عندنا من صنف؟ ثلاثة، عندنا كفار وعندنا منافقون وعندنا مؤمنون. المؤمنون أمرهم واضح، المنافقون لا، نتكلم عن الكفار. الكفار هؤلاء كفار، وأقصد بالكافر الأصلي، أقصد بالكافر الأصلي يعني يكون من أهل الكتاب ويكون مجوس ويكون بوذي يكون عباد الأوثان، يكون كافر أصلي. هذا كافر، ومن شك في كفره إيش حكمه؟ فهو كافر. هذا ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد في نواقض الإيمان العشرة، من شك في كفر الكافر فهو كافر. احذر أن تشك في كفر الكافر، ولا لما أتكلم في كفر الكافر الأصلي مش المختلف فيه، ما تقول من شك في كفر تارك الصلاة، من شك في كفر الحاكم الفلاني، لا، هذا المختلف فيه لا يدخل في هذه القاعدة، نتكلم عن الكافر الأصلي. طيب لو قلت بأن الكافر الأصلي كافر، طيب يجوز لي وهل يحق لي أن أقول أنه من أهل النار؟ لا، التعيين لا يا مشايخ، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. أنت ما يدريك، قد يختم له يكون أفضل منك، قد ترتد أنت ويدخل في الإسلام ويدخل جنة وأنت تدخل النار، فلا ننزل أحدا جنة ولا، ولكن نقول كافر نعم، لكن بالنسبة للآخرة هذه مسألة أخرى. نعم إن مات على الكفر، نعم هذا قيد، إذا مات على الكفر فيكون من الخالدين في النار، لكن عند التعيين هكذا إطلاق أنه من أهل النار لا نتوقف. إذا إيش ذكرنا؟ ذكرنا المؤمن، ذكرنا الكافر، الكافر الأصلي، ثم المنافق. إيش هو المنافق؟ هو يظهر الإيمان ويخفي الكفر، هذا أخبث من اليهود والنصارى، وهذا شر. لهذا الله عز وجل قال في الدرك الأسفل من النار المنافق، ولهذا هذا يأخذ أحكام الإسلام. سبحان الله، هذا يأخذ أحكام الإسلام، يصلي مع الناس ويورث ويريث، ها؟ مع العلم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن المنافق يرث ويورث، وورث الصحابة، ورثهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهره إيش؟ أنه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دفع للمفسدة حتى لا يقول الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فإذا سمع الناس بأن محمدا يقتل أصحابه فلن يدخل أحد في الإسلام ويفرون، فدفع لهذه المفسدة أخذ الظاهر، حكم الظاهر ألا شققت عن قلبه، نحن نتعامل معهم الظاهر، أما هو كافر في الباطن. المسألة الرابعة، من أصول أهل السنة والجماعة التفرقة بين التكفير المطلق والتكفير المعين، وهذه مهمة جدا يا إخوان، ينبغي أن تضبطوا هذه المسألة، التكفير المطلق والتكفير المعين. فأهل السنة يكفرون كل من كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، كل واحد كفره الله تعالى وكفر النبي صلى الله عليه وسلم فيكفرون. تشكون في كفر فرعون، كفر أبي لهب، هؤلاء كفرهم الله تعالى إذن نكفرهم، هذا التكفير هذا معين لأنه كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كفر اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين، هؤلاء كفار، كفر معين هؤلاء، نعم هؤلاء كفر معين. لكن نأتي إلى الإطلاق، نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، من كفر بآية فهو كافر، من كفر بحرف من حروف القرآن فهو كافر، هذا ندى. من استحل الخمر فهو كافر، من أنكر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، هذا يكون إطلاق. لكن عند التعيين لا، عند التعيين لابد من أهل العلم حتى ينظروا إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى لا يقع الإنسان في المخالفة. ولهذا أهل العلم يكفرون بالنوع مش الحكم، يعني يكون التكفير بالنوع، أما التعيين فهذا خاص بأهل العلم. طيب، هذا أخذه أهل العلم من أقوال السلف وعمل السلف، وكنا ذكرنا لكم هذا في أول الحصة، موقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، لماذا لم يكفر المأمون؟ وهذه كانت شبهة يعني طرحها بعض الإخوة ممن يكفر الحكام جملة وتفصيلا، فقال الإمام أحمد كان يكفر من قال بخلق القرآن، فلماذا لم يكفر المأمون؟ إيش نقول نحن؟ لوجود مانع، ولهذا الإمام أحمد يكفر هكذا على الإطلاق نعم، لكن عند التعيين لابد من النظر، وهذا الذي جعل الإمام أحمد وغير من الأئمة ما حكموا على المعتزلة بأنهم كفار لوجود الشبهة، لوجود الشبهة ووجود التأويل في هذا الأمر، وهذا ما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر، إطلاق الكفر يختلف عن تعيين الكافر، لابد من التفرقة بينهما. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا المبحث، يظهر أنه مبحث نسبيا طويل لكن إن شاء الله تعالى نحاول أن نأخذ فكرة عن هذا، قال المصنف: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني المصنف وكأنه يريد أن يقول لا يكفر حتى يستحل، وهذه أخذ على المصنف هذه النقطة، فلهذا قالوا الأولى أن معتقد أهل السنة والجماعة يعبرون بتعبير آخر، يقولون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب، أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، بكل ذنب، هذا ردا على الخوارج، لأن القيد الذي ذكره المصنف يعني ما لم حتى يستحل فيكفر، فهذا ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما قال به بعض العلماء، فلهذا هذه العبارة أفضل منها، لا يكفرون بذنب بكل ذنب، هذه أفضل، أو بمجرد الذنب، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب، إذا ارتكب الإنسان ذنبا أو معصية فيقولون كافر، فلهذا اشترط أهل العلم في هذه العبارة. والمقصود هنا قول إمام الطحاوي يقصد الذنوب العملية، لأن هناك فرق بين الذنوب العلمية الاعتقادية التي وقع فيها أهل البدع والذنوب العملية والتي هي الأحكام العملية، فيقولون أن هذا يكون فيه الاستحلال، ولكن يظهر أن حتى الذنوب العلمية الاعتقادية لا يكون دائما صاحبها كافر، وسيأتي معنا التفصيل إن شاء الله تعالى في هذه النقطة، ربما حتى لا نطيل عليكم ربما نتوقف هنا ونترك الكلام عن الاستحلال الحصة القادمة، لأن الاستحلال فيه تفصيل متى يكون الإنسان مستحلا للذنب ومتى ينطبق عليه أنه غير مستحيل، نترك هذا الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.